يرحم عباده ويغفر لهم، لكن من مات على الشرك فإن الله لا يغفر له. وأما كبائر الذنوب فإن الله قد يتفضل على بعض عباده بعفوهم بالعفو عنها، وبعض عباده يحاسبهم، وهذا مقتضى عدله. فمن عدل الله أن يحاسب العبد على أخطائه، ومن رحمته للعبد أن لا يحاسبه ويعفو عنه. فإذا حاسبك على أخطائك وعاقبك عليها فهذا مقتضى العدل. فلا يظن الإنسان أنه إذا لم يرحم ظلم، لا، إذا لم يرحم فهو الذي ظلم نفسه، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولا يظلم ربك أحدا مهما كان، والله تعالى لا يظلم شيئا، والظلم هم الناس الذين يظلمون أنفسهم ويعرضونها لتنال من العقاب والعذاب الذي أعلن الله تعالى في كتابه وعلى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه العقوبات، وبينها لمن كان له عقل أو قلب أو فهم أو إدراك أنه سيعذب إلى أنه لم يتق الله إذا عمل الفواحش وارتكب المحرمات وترك الواجبات، فإنه بالمقال كونه هو يسقط عن هذا أو يتغافى عنه هو بهذا قد غش نفسه وهو قد ظلم نفسه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البصيرة في ديننا وأن يثبتنا على المحجة البيضاء، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.